الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بارك في مشايخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الغيبة. ثم ساق في الباب: باب في الغيبة. ثم ساق أحاديث وقال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الغيبة. ثم ساق المصنف رحمه الله أحاديث وقال: حدثنا ابن المصفى. ابن المصفى مصفى محمد بن المصفى قال: النسائي صدوق، قال ابن حبان يغرب، وهنا الآن يوثق لكنه قال يغرب، قال ابو حاتم صدوق وهو ثقة. قال: حدثنا بقية. بقية بن عبيد ضعيف. بقية قال العلماء: حديث بقية ليست بقية فكن منها على تقية. وأبو المغيرة يعني أبو المغيرة مقرونا بهم، فجبر الكسر. عبد القدوس الحجاج الشامي قال: أبو حاتم صدوق يكتب حديثه. قال النسائي: ليس به بأس. قال: حدثنا صفوان. صفوان بن عمرو وثق أبو حاتم بن معين، وقال يحيى بن سعيد القطان ثقة. قال: حدثني راشد بن سعد. راشد بن سعد الحميري وثق بن معين، وأبو حاتم قال ثقة، وقال أحمد: لا بأس به. وعبد الرحمن بن جبير مقرونا بعبد الرحمن بن جبير، قال أبو حاتم صالح حديث، وقال أبو زرعة ثقة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين على النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود: حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا الأسود بن عامر. أسود بن عامر قال: ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم صدوق صالح. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش والكلام فيه ظاهر في هذا الباب، نعم، ضعفه كثير وحسنه بعض العلماء. قال عن الأعمش. نعم، ضعف. ضعف على الإطلاق. لا، ذهني بعيد الآن في التقييد، لكن الراجح ضعف. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران وهو من أساطير المحدثين، إذا قال حدثنا أخبرنا فرد عليه من النواجذ. قال عن سعيد بن عبد الله بن جريج. سعيد بن عبد الله بن جريج قال: معين ما علمنا أحدا أروى منه إلا بكر بن عياش. قال عن أبي برزة. قال أبو حاتم مجهول. قال الذهبي: مجهول، العدالة لم يعرف. قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. المستعان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حيوى بن شريح. حيوى بن شريح المصري قال: أبو حاتم ثقة صدوق، وقال ابن معين ثقة. قال: حدثنا بقية قال عن ابن ثوبان. ابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي قال: ابن معين صالح، وقال برة ضعيف. قال: وهذا ابن صالح هو ضعيف يكتب حديثه. قال عن أبيه. يعني هو مقارب، اسناده مقارب. قال عن أبيه. هو ثابت بن ثوبان وهو ثقة، من لطائف الاسناد هي رواية الأبناء عن الآباء. قال عن مكحول. وثق ابن معين وعن ابن صالح وأبو حاتم، نعم، وذكر ابن حبان الثقات. قال عن مكحول. مكحول وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال عن وقاص ابن ربيعة. نعم، وقاص من الثقات أيضا. قال عن المستورد. عن المستورد أنه حدث رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى قال: أبو حاتم صدوق، قال: النسائي ثقة. قال حدثنا أصباط أصباط بن محمد وهو قال فيه ابن معين ليس به بأس. قال النسائي ليس به بأس. أبو حاتم قال صالح قال عن هشام بن سعد هشام بن سعد قال ابن قطان لا يروى عنه. قال ابن معين فيه ضعف وابن أبي خثامة قال وصالح الحديث ليس بمتروك والحق أنه ضعيف. قال عن زيد بن أسلم وهو من الثقات من أساطير التابعين قال عن أبي صالح من أبو صالح؟ من أبو صالح؟ لا تعرفون سألناكم الآن من أبو صالح؟ يعني الأعمش يستديم الملازمة معه من أبو صالح؟ يعني هذا سعيد أنتم تأتوا به إذا أنتم عايزين تموتون صح أبو صالح الزيات أبو صالح السمان من بقى؟ زكوان زكوان وشوف بس فين بعد طلوع الروح احنا بعد طلوع الروح نعم قال عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وهو سيد المكثرين عن النبي الامين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم حسب ما المسلم ايش من الشر أن يحقر أخاه يحقر بضم الحق للتشكيل ده تعب أن يحقر ضم القاف شيخ وضم القاف أو ضم ضمها ضم القاف نعم حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم نعم هذه الأحاديث إتماما لهذه لهذه الأبواب وهي أبواب الكلام على أداب من الأداب المهمة جدا التي لابد أن يتحرى بها المسلم وهي مسألة الغيبة والمنع من الغيبة. قلنا أن الغيبة كبيرة من الكبائر للوعيد الذي جاء عليها وأن الغيبة مسقطة للعدالة الغيبة مسقطة للعدالة وأعظم الغيبة غيبة أهل العلم أعظم الغيبة أثرا هي الغيبة أهل العلم فالغيبة في أحد الناس مسقطة للعدالة فكيف بأهل العلم فإنها تسقط إذا أسقطت العالم فقد أسقطت الشريعة وإسقاط الشريعة محاربة للدين رضيت أم أبيت رضيت أم أبيت هنا الحديث التي وقفنا عند حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال لما عرج به أو عرج به ربي طبعا عرج به النبي صلى الله عليه وسلم هذه من المعجزات العظيمة التي تثبت فضل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الله لنبيه على جميع الأنبياء فإن الله تعالى قد عظمه وعظم مكانه وقد بعث إليه وأرسل إليه بالبراق وعرج به إلى السماء عرج به إلى السماء حتى أنه يعني على إلى السماء السابعة ولما رآه موسى بكى وأيضا قد على مكانا جبريل ما استطاع أن يذهب إليه أو يعرج إليه قال عرج به ربي وهذه كما قلنا من علامات النبوة قال عرج به ربي فمررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخمشون وجوههم وهم يقطعون وجوههم كحديث الرجل الذي أتى امرأته في ليلة في نهار رمضان قال جاء يلطم أو قال يضرب خده ويخمش وجهه ويقول هلكت فلما راه ابن السلام بذلك سأل عنهم وهذه الرؤية هل رؤية الأشخاص والأجساد أم هي رؤية الصور لا الأعيان الصحيح أنها رؤية الصور وأن هذا هو عذاب القبر أن هذا هو عذاب القبر وفي هذا الحديث دليل على عذاب القبر قال يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الجزاء من جنس العمل لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلهما الله جزاء من يغتاب ويفري في أعراض المسلمين كأنه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن هذه الجلسات التي فيها الثرثرة بالكلام على الآخرين وهدك أعراض الآخرين والولوغ في أعراض الآخرين بالغيبة أو بالبهتان فإن هذا من سمات النساء هذا من سمات النساء ليس من سمات الرجال هذه الثرثرة والكلام على الآخرين والغمز واللمز هذا من سمات النساء وليس من سمات الرجال فلذلك كان الجزاء بأنهم صاروا يفعلون ما يفعل النساء صاروا يفعلون عذابا في القبر صاروا يفعلون ما يفعل النساء بخمش الوجوه ولطم الوجوه وخمش الوجه وتقطيع الوجه وفي الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. وهنا أيضا فيها مسألة من الأهمية بمكان، وهو أن من اعتاد الغيبة فهو من المنافقين، أن من اعتاد الغيبة فهو من المنافقين. لذلك يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما عباد الله الذين هم من الإخلاص بمكان المخلصون الذين لهم التقوى بأنهم لا يغتابون وأنهم لا يقعون فعل حتى ولو امتلأ الصدر من غيره فإنه لا يغتاب. أما من أطال واستطال في عرض أخيه ومن ولغ في عرضه بكل جرأة فهذا من المنافقين. هذه من أعظم صفات المنافقين. لذلك يقول سلم: يا معشر من آمن بلسانه ومؤمن بقلبه. وهذا كقول لا لفعلاء، قالت الأعراب: أما نقول لم تؤمن ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن هذه علامة النفاق أنهم يغتابون المسلمين ويلمزون المسلمين، أنهم عندهم الغيبة والنميمة وعندهم البهتان وعندهم اللمز في أهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ويدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورته. بعيدا عندنا الآن خصلتان مهمتان، هاتان الخصلتان علامة على وجود النفاق في القلب، علامة على وجود النفاق في القلب. فلينظر المرء نفسه، فإن كان ممن يفعل ذلك، فإن كان ممن يغتاب المسلمين، فإن كان ممن يتكلم في أعراضهم. ويزيد على ذلك المسألة ليست بالمرة والمرتين، المسألة أنها ملازمة لشخصيته، أنه ما يجلس إلا يفعل ذلك، كالذين يجلسون يقعون في أعراض المسلمين ويقولون جرحا وتعديلا، وهم أجهل الناس. أحدهم لا يعرف أن يورث، مسألة مواريث لا يستطيع أن يتقنها، ولا حتى قراءة الفاتحة على استقامتها لا يستطيع أن يقرأها، ويقع في أعراض المؤمنين أو أعراض المسلمين. فهذه هي المعضلة الكبرى، فهي من صفات المنافقين. ومن صفات المنافقين تتبع عورات المسلمين، تتبع عورات المسلمين. بل زيد على ذلك، لأن التتبع هنا لا يكون إلا بسوء الظن، فيكون العلامة الثالثة وهي سوء الظن بالمسلمين. يبقى إذن التتبع والغيبة وسوء الظن بالمسلمين، فهذه من علامات النفاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين، قال ولا تتبعوا عورته. وتتبع العورات أشد في الإنكار على من الغيبة، فهو أشد، فهي كبيرة أعظم من الغيبة، وهي تتبع العورات، لأنه يحاول أن يتلمس العثرات ويحاول أن ينظر في الزلات والسقطات من أجل أن ينشر ذلك بين الناس. وهذا العجب العجاب أنك تراه في من ادعى طلب العلم وادعى التمسك بالسنة، يجلس في مجلس العلم معه الورقة والقلم لينتهز فرصة الإسقاط أو يكون الاستدراك على الشيخ من أجل أن يجرحه، من أجل أن ينشر يعني عثرة أو زلة وقع. وقد قال سلم: جنبوا ذوي الهيئات العثرات، جنبوا ذوي الهيئات العثرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. لذلك أنت ترى أبو بكر وهو وكان محرما ضرب العبد عندما أمر أبو شيء لم يفعله ضربه، فتبسم السلام ولم ينكر عليه أمام الجميع، قال: أرأيتم المحرم ماذا يفعل؟ فقط هذا اكتفى السلام بهذا القول لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مكانة عمر وهو يقول لأبي عبيدة بن الجراح عندما قال له يعني: ما أحب أن أراك الناس على هذه الهيئة. قال: إهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك فهو يجل. فلذلك ما يتتبع العثرات. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين، من صفات هؤلاء الذين ادعوا إسلاما حقا وفيهم ما فيهم من النفاق، بأنهم يتتبعون عورات المسلمين، ينظرون، يلتمسون سقطة من السقطات، يلتمسون زلة من الزلات، يلتمسون العثرات من أجل التشهير بأهل الإسلام ومن أجل القدح فيهم. وهذا نتاجه أنه محاربة لله ولرسوله، هم لا يعقلون هذا الباب. يعني لو ألزمناهم بهذا لازم لا يفهمونه، بأنه إذا ولغ في أعراض أهل العلم بالذات وتتبع عورات أهل العلم، فإنه بذلك يكون محاربا لله ولرسوله، لأنه بهذا يسعى إلى إسقاط العالم، وإسقاط العالم إسقاط إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة ضياع الدين بهذا الباب. لذلك ترى أن خطرهم أعظم ما يكون. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتين. ثم بيّن الجزاء من جنس العمل، ومن يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقى. بعض العلماء يقولون هذا جزاؤه في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. فقالوا أن هذا في الآخرة، هذه في الآخرة، بأن الله إذا تتبع عورته فضحه على رؤوس الخلائق. والصحيح الراجح بأنها تكون في الدنيا وفي الآخرة، جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقى، لكنها في الآخرة أشد، لكنها في الآخرة أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الآخرة أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر يعقد لواء، لكل غادر يوم القيامة يعقد لواء، لكل غادر يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. فإذا الجزاء من جنس العمل، فمن تتبع عورات المسلمين، من اغتاب المسلمين فإن الله يتتبع عورته، وإن تتبع الله عورته فضحه الله جل في علاه ولو في قعر بيته. ولذلك نقول أن بضدها تتبين الأشياء: الأولى الذب عن أعراض الأخيار، والذب عن أعراض الأفاضل، والذب عن أعراض أهل العلم. فالوقوع فيهم أو الوقوع في أهل العلم فيه دلالة واضحة جدا على النفاق، وأيضا على استمطار العذاب والعقاب. لأنني قلت بأن في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع توالي الفتن ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. وأما الحديث الذي يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه، أكلة أو أكلة، إما لقمة وإما اسم مرة، اسم مرة، اسم مرة، يعني أكل بها أكلة مالا. من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. والمعنى هنا، وأيضا قال: من كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه. هو الأصل في ذلك إما أن تقول أنها للتعدي أو للسببية، للتعدي أو للسببية، معناها أنه يقوم لرجل يكون رجل، يكون الرجل هذا يكون رجلا غنيا ثريا صاحب وجاهة صاحب مكانة، فيأتي فيمدحه على رؤوس الخلائق ويكثر من المدح فيه والثناء، ويعدد صفات الخير فيه، وأنه رجل من الجود بمكان، ومن الكرم بمكان، ومن الشجاعة بمكان، حتى يزينه عند الناس فيتعاظم قدره وأمره عند الناس ويكسبه بعد ذلك المال. يعني يعطيه، يعني يعطيه المال، يعطيه المال هذا جراء المدح والثناء الذي قد أثنى به عليه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل، أو تكون الباء هنا للسببية، والمعنى بأنه يذهب لرجل بينه وبين الآخر شحناء، ويكون الآخر هذا ذا مكانة وسيادة ووجاهة ومالا ويملك مالا، فيذهب يذم ويكذب عليه وينشر صح وينشر لا تعرقلني، فهذا يذم فيه ويتلمس عثراته ويظهر ذلك أمام هذا الوجيه من أجل أن يأخذ المال. هذا بمعنى أنه أكل برجل. فإذا كان للسببية أو للتعدي فهذا على التفسيرين عندما فسرت هذا الباب. قال: من أكل برجل مسلم، هنا لما يقول برجل مسلم قيد، والقيد مطلوب هنا، قيد مطلوب. من أكل برجل مسلم، مفهوم المخالفة برجل كافر، حتى لو أكل به هذه تجوز له، ولأن الكافر لا غيبة له. قال: من أكل برجل مسلم، وشوفوا هنا مسلم أيضا فيها التعميم، وهذه على أحد الأمة، فكيف بأخيار الأمة من الولاة أو من العلماء أو من أولياء الله الصالحين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، وهو له صور، ومن هذه الصور أن يقوم الرجل فيزين عبادته، قراءته، صدقات التي يتصدق بها، يعني يزين نفسه أمام الرجل ليحسب الرجل الآخر الذي يراه، ويكون من الوجهاء، يكون من النبلاء، يكون من الأثرياء. فإن رآه على هذه الحال ظن التقى والورع والصدق والإخلاص، فحباه ما حباه من أمور الدنيا، وهذا أيضا نوع من أنواع النفاق. فكان الأمر جزاء وفاقا وأجرا انتباقا، كما قال إنسان: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. واعلموا إخوتي الكرام، العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله. فالله جل في علاه يكشف عن قلوب الناس ويعلم ما فيها من صدق أو إخلاص أو نفاق أو رياء أو سمعة. فمن قام مقام الرياء والسمعة فإن الله جل في علاه كما قلنا جزاء نفاقا وأجرا انتباقا يفضح على رؤوس الخلائق. ومن قام من هذا الموقف، من قام هذا المقام فهو أيضا من المنافقين، وفيه شعبة من شعب النفاق. وأعظم الذنوب ذنب الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرياء وأنه كدبيب النمل، لا سيما وأن هذا الشرك يحبط الأعمال. قال الله جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قلنا علاقة الحديث بالباب هو الكلام على الغيبة، هو من أكل برجل مسلم، يعني اغتابه عنده وذم فيه عنده ليتقرب إليه ويأخذ يعني المنح منه. ختم المصنف الباب، باب الغيبة، نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله رفعنا أن يكفنا عن هذا، وكم قد وقعنا في مثل هذه المساوئ ومثل هذه الكبائر، ونسأل الله أن نكون كذلك، وإلا فالواحد يتجنب الكبائر قدر ما يستطيع. نسأل الله أن نكون ممن احتطى لنفسه ولم يقع في مثل هذا، لأن الغيبة مسقطة للعدالة إن استمر بها المرء، وقد تقع من الكثير من الفضلاء مرة أو مرتين، يعني ممكن يعاود مرات ومرات لا يفعل، ومرة ممكن تقع منه المسألة في الكبيرة وإسقاط العدالة على أنها صارت ملازمة لشخصه. وختم المصنف بختام المسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، ماله وعرضه ودمه، كل المسلم على المسلم حرام. هذا أصل أصيل كل المسلم. يبقى إذن المسلم إسلامه قد حصنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، قال: وحسابهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فالمال معصوم والعرض معصوم وأيضا الدم معصوم. لذلك قال: كل المسلم على المسلم حرام. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز لمسلم أن يتعدى على المسلم في صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل، لا في مال ولا في عرض ولا في دم ولا في غير ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، ماله وعرضه. الآن كأنه أجمل ثم فصل، وهذا من عظيم البيان، وهذه من جوامع كلم النبي العدنان لأبي وأمي. قال: كل المسلم على المسلم حرام. كان سائل يسأل: كل هذه العموم ماذا تقصد يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماله وعرضه ودمه. هذه أعظم الأمور بالنسبة للمسلم. فمال المسلم حرام، وهذا أصل أصيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والله جل في علاه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا في العرض، فالأعراض محفوظة وهي من الضرورات الخمسة، ولذلك ترى القذف له ما له من العقاب العظيم وزينا كذلك. قال: والدم قال الله تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتعلق إلى آخر الآيات. لكنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وعندما قال ماله وعرضه، العرض ليس المقصود به التعدي على نسائه فقط، العرض ايضا في مسائل على النفس عرضه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه. يبقى إذا العرض هنا يكون حلالا في مستثنى من العموم في أحوال من هذه الأحوال أن يكون غنيا ومال الرجل عنده ولا يعطيه ماله، فهنا له أن يتكلم في عرضه. لكن انظر إلى العلماء ودقة نظر العلماء، يرون بأن الاستثناء من العموم، لأن الغيبة مسقط العدالة والغيبة كبيرة من الكبائر، يرون أن الاستثناء استثناء من باب الضرورات، والستر طبعا من باب الضروريات، من باب الضرورات. والقاعدة عند العلماء الضرورات تقدر بقدرها، إن أباحت الضرورة المحظور فإنها تقدر بقدرها. قالوا يبقى إذا إن كان ظالما فلا تتكلم في عرضه إلا عند من يرد عنها المظلم، ليس عند كل الناس، فقط عند القاضي، عند كبير القوم، عند العالم الذي يستطيع أن يرد مظلمات. وأيضا لا تعدو أن تظهر له المظلمة وتسكت ولا تزيد على ذلك، ولو زادت تقع أيضا في الغيبة. أتكلم على هذا لأن النساء كثيرات في هذا الباب. النساء عندما تتكلم المرأة عن زوجها وتفصح الإفصاح العالي جدا في بحر النقطة المرأة الموثق بحق من وثقته امرأته، فالحاصل أنك ترى عجبا من السماع تقول أنا أتظلم. لا، المسألة لها ضوابط شرعية. حتى ولو كان مدينا في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم، نعم ظلم، تحل عقوبته وإيش وعرضه، وحلال العرض هنا من باب الضرورات التي تقدر بقدرها. قال ماله وعرضه ودمه حسب امرئ يكفيه من الهلاك، يكفيه من الشر الذي قد أحاط به، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني جماع هذا، جماع كل هذه المساوئ أن يتكبر احتقار المسلم. المسلم عالم بإسلامه، المسلم عزيز بإسلامه، واحتقار المسلم دلالة على الكبر، والكبر أبغض الصفات عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ماشي يمشي مشية الطاووس يختاف الأرض، خسف به الأرض ويتجلجل بها فيها إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ذي والعظمة إزاري، فمن أزعني بهما عذبه الله ولا يبالي سبحانه وجل في علاه. فالغرض المقصود أنه لا يجوز منازعة الله في علاه في سوء من صفات الربوبية وهي الكبر، فالكبر يبغضه الله جل في علاه في العباد، ويستثنى منه فقط ما كان فيه المصلحة الأعظم، كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي دجانة قد ربط العصابة الحمراء، فرأى الأنصار أبا دجانة وهو يربط العصابة الحمراء، قالوا عصابة الموت، ربط أبو دجانة عصابة الموت. فلما مشى تخايل بين الصفوف، مشى مشية الكبر ومعه سيفه، ولأنه في هذه الغزوة كان الإنسان قد هز خشبة فصارت سيفا، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير أنا. فقال اجلس مرات ثلاث حتى قام أبو دجانة قال أنا أخذه بحق، فأعطاه إياه. مشى مشية الطاووس أمام الكفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الحال أو إلا في هذا المقام، إلا في هذا الحال أو إلا في هذا المقام. الغرض المقصود بأن المرء إذا احتقر أخاه المسلم فقد امتلأ قلبه كبرا، والكبر مبغوض عند الله جل في علاه، وهو من أفحش الكبائر التي يبغض الله تعالى ويعذب عليها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالبطر والكبر والعجب والتغطرس والتجبر هذه من صفات المنافقين الكافرين الفجرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة حرام على من امتلأ قلبه من الكبر، وقد يتشبع القلب بالكبر فيصل إلى الكفر الأكبر، قد يتشبع القلب بالكبر فيصل إلى الكفر الأكبر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه. لما قال أبو ذر إلى بلال أو غيره قال له يا ابن السوداء، فذهب فاشتكى للنبي، فهذه المسألة كأنها فيها شيء من التنقيص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل؟ وضع خده على التراب وقال والله لا أقوم حتى تطأ بقدمك هذه على خده. بأن تواضع الصحابة رضي الله عليهم، لأن الكبر مذمة أيما مذمة. لذلك لما قال له السلام إنك امرؤ فيك جاهلية طوع نفسه ونزل تواضعا، فوضع وجهه على التراب وقال لبلال ضع والله لا أقوم حتى تطأ بقدمك على وجهه هذا. هذا آخر ما يقال في هذا الباب, وهو باب عظيم جدا. يبقى لنا نقول المستثنيات من الغيبة كما نظرنا هي ستة. منها أولا التظلم, هذا من الأهم, وتقدر بقدرها. تظلم وتقدر بقدرها. والأمر الثاني في هذا الباب النصيحة, من باب النصيحة. رجل يريد يتزوج, أو امرأة تريد تتزوج وسألت عن رجل فيه شيء, فيه مئة عيب, وهو يعرف عيب عيبا واحدا ينفرها منه, لا يذكر إلا العيب. لو ذكر الثاني فهو مغتاب, لو ذكر الثاني فهو مغتاب. الثالث إن كان من باب الجرح والتعديل, نصيحة لله, ليس كما نرى اليوم, وهو ليس جرحا ولا تعديلا. هذا إن لم يكن تخبيصا وتهبيلا فلا أرى له يعني تفسيرا غير ذلك حقا, إلا من كان من عالم الراسخ, من عالم من علماء الأمة المعتبرين, فهو عنده رسوخ, وأيضا توفرت فيه شروط من الديانة والورع وعدم الممالاة وعدم المحاباة لمن وافقه أو خالفه, وأيضا عدم المعاداة لا تؤثر فيه. هذه الشروط التي ذكرها الذهبي في مسألة الجرح والتعديل. فقد قال الأعمش وقال الأعرج وقال ابن علي, ويقول لا أحل لأحد أن يقول ابن علي, ويقولون ابن علي وليس عليه شيء من هذا الباب. فهذا تقرب إلى الله جل في علاه. هذه مسألة مهمة جدا. وصرح قال من قال ابن قد ارتبني, هو يقول من قال ابن علي فقد ارتبني, ومع ذلك قالوا بها, لأنه أصلا المسألة كما قلنا فيها الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الكتاب يا رسول الأئمة المسلمين وعمات من آخر الحديث. فهذه أيضا من المستثنيات, ومن ذلك الكافر أو الفاسق. فالكافر لا غيبة له, والفاسق لا غيبة له. الفاسق لا غيبة له, فمن باب أولى الكافر لا غيبة له. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه بئس أخو العشير, فلما دخل هش ومش في وجهه, حتى قال لما سألته عائشة يعني مستغربة متعلمة, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار الخلق عند الله من أدعى الناس اتقاء فحشي. فالغيبة هنا من باب أيضا النصيحة, تدخل من باب أيضا النصيحة. وبهذا نقول انتهينا من الباب اليوم بفضل الله جل في علا. الفوائد المستنبطة الأولى, شوف معلش بالنسبة للفسق في أثناء الكلام عليه يذكر ما به فسق أم قد يتعدى؟ لا لا, لابد أن يحذر الناس منه. الفاسق هو يتكلم عنه ليحذر الناس منه, لأن الفاسق فساده معلوم, وأن الفاسق يتعدى. يعني حتى لو في رجل يفعل كبائر في السر, لا في العلانية لا يجوز غيبته. لا يجوز. لما؟ لما؟ لما؟ لأن المسألة قال فيها المسألة كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهنا إذا كان معلنا بفسقه فلا بد من تحذير الناس عنه. شوف, لو كان الفاسق معلوم فسقه بين من يتكلم فلا يتكلم. يعني مثلا اذا كان معلوم فسقه بين الناس, بين الناس, فقد يكون قد تناسى الناس, قد يكون قد غفل الناس, فله ان يذكر مره وبعد ذلك لا يتكلم عنه مره ثانيه. ولا يكون هو حدوثه الحادث. لا, ولا يكون هو الحدوثه كلما يعني جلس قال فيه. ممتاز. الفوائد المستنبطه, اولا اثبات المعراج, الاسراء والمعراج, اثباته الإسراء والمعراج, وأنه على إيش؟ على الجسد والروح, وليس على الروح كما قال. إثبات عذاب القبر, ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. الفائدة التاليه, الجزاء من جنس العمل. إن الله يدفع عن المؤمنين, كيف ذلك؟ تبع الله. سهل جدا. يا معشر من اتهمهم بالنفاق أولا, ثم قال يتتبع عورتهم, أيضا يبطحهم إلى الخلائق. إن الله يدفع عن المؤمنين. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لذلك عمر الخطاب قال إذا, إذا, إذا رأيت العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنهم, أو إذا رأيت العالم فاعلم أنه إيش؟ فاعلم أنه لص. وإذا رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. هنا الفوائد, شفع وتر. خمس. متأكد؟ الحمد لله. إذا هي وتر. لو فيها أي أسئلة تفضلوا, وبعد المغرب بعشر دقائق إن شاء الله نبدأ. يقول شارب الدخان يجوز عليه الغيبة أم لا؟ شارب الدخان الحق أنه في خلاف فقهي في شرب الدخان، فيها أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة، بل بعضهم يقول أقوال خمسة، يعني هي الحق أنه لا يفسق بها، الحق أنه لا يفسق بها. نعم، هي كبيرة لكن لا يفسق بها، ولا يقال بأنه إذا شرب الدخان إذا شربها مرة ثم كررها مرة ثم كررها مرة فقد أصر على الصغيرة صارت كبيرة، هذا إذا لن يسلم أحد. والصحيح أن الصغيرة أبدا صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة، ولأننا نقول الكبيرة لو استمر عليها هل يكفر؟ هل الكبيرة تنقلب بالإصرار كفرا؟ لا، باتفاق الأمة. فلذلك نقول الصغيرة أيضا بالإصرار تكون صغيرة، الصغيرة أبدا صغيرة. تقول وإن كان نوع الفساد لا يضر الناس بشيء، يعني صح الغيبة، وإن كان إيش نوع الفساد اللي عليه المرء لا يضر الناس بشيء، إذا كان لا يضر الناس بشيء لا يتكلمون فيه، إن كان نوع فساد المرء لا يضر الناس بشيء لا يتكلمون فيه، ما يجوز. هل صاحب البدعة له غيبة؟ لا، لا، صاحب البدعة أيضا أشد من الفاسد، لا غيبة للمبتدع ولا كرامة، ولا كرامة، لابد من إظهار بدعته ولابد من ردع. لكن هذا إذا ثبت البدعة بدليل، إذا ثبتت البدعة بدليل كتاب وسنة وإجماع، وأيضا علمنا أنه أن هذا ليس بأنه يكون جاحدا متعمدا قاصدا عالما، أما إن كان مخطئا متأولا فهذا يغفر يعني خطأه، وأيضا يعذر بجهله، ولعله يؤجر بصدق نيته عند ربه ذلك. فلذلك هذا لا يعني لا لا لا ليس لأحد أن يغتابه. تقول كيف بحديث المزارع؟ المزارع كان في غيبة، المزارع كان كان كان كان الأمر عرض الأزواج بعضهن على بعض، فيها إنكار، الإنسان أنكر، ولذلك قال أنا لك كأبي زرع ولكن لا أطلق، بمعنى ذلك أنه أنكر على البقية. نعم، شيخ ممكن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة بما لم يعلم عين، يعني وما يعلم من اليوم. حتى ولو كان المسألة فيها إنكار، حتى فيها مسألة الإنكار، طب حدث هذا الشيء حتى لو لم يعلم عين لابد أن يقول لها الكف من ذلك أولى، لابد من النصح في هذا الباب. أنا أقصد هل يعني لو جت مثلا الزوجة تحدث زوجها بأمر هو لا يعلم الأشخاص، أعلم، لكن هذه مسألة وسيلة أن أتكلم على من يعلم العين، فلذلك لابد أن أكفها. طب هل هذه غيبة؟ والله يعني سبيل لا الغيبة، لا تقال غيبة لكنها سبيل لا الغيبة. نقول من الفوائد إثبات علو الله فوق العرش للعروج، صحيح؟ ممتاز محمد صديق، ايه الابداع الذي انت فيه ده؟ جزيت الجنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا، استغفرك واتوب اليك.